أكبر. إن الله عليم بذات الصدور. سبحانه وتعالى. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب أليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لا إله إلا الله. تعليق. إن شاء الله. قل الحمد لله. بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض. سبحانه وتعالى. إن الله هو الغني الحميد. سبحانه وتعالى. جل شأن الله. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد. الله أكبر. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لا إله إلا الله. تعليم. الله أكبر. إن الله عزيز حكيم. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زين. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. الله أكبر. تعليق. إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. الله أكبر. تعليق. ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر سبحانه وتعالى. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. الله أكبر الله أكبر. إن شاء الله تعليم. كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق سبحانه وتعالى جل جلاله الله أكبر. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله أكبر. تعليم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله تجري في البحر بنعمة الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله. لا إله إلا الله. السلام. دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما. لا إله إلا الله. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. لا إله إلا الله. تعليق: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إن الله عنده علم الساعة. وينزل الغيث إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الله أكبر. الله أكبر. تعليق: ما شاء الله. الله أكبر. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير قبلك. ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. تعليق:

قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا بل هم بلقاء ربهم كافرون صدق الله العظيم.